فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى الإنسان أوراقا تحتوي على اسم الله عز وجل وهي أوراق ملقاة في الأرض، هل يجب عليه أن يرفعها؟ إذا رأى فيها آية أو حديث أو رأى اسم الله فإنه لا بد أن يرفعها، أما إذا لم يرى شيئا ولكن يقول أخاف فيها فليس مكلفا بهذا. نعم.